الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا معقب لحكمك ولا راد لأمرك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. واحشرنا اللهم مع الصحابة أجمعين، اللهم احشرنا في زمرتهم، اللهم آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوان جميعا إن شاء الله من الجنة منزلا. أستأذن حضراتكم في أن أقتطع السلسلة التي نحن بها بصددها، سلسلة الدروس المستفادة من أسماء الله الحسنى، لنقف سويا حول هذه المناسبة أيام عشر ذو الحجة، تلك الأيام التي تنفر فيها القلوب إلى الله، تلك الأيام التي يصير الناس فيها بين يدي الله رب العالمين عند بيته الحرام، كل يرجو رحمة ومغفرة. خرج من وطنه، ترك ماله، ترك عياله، ترك كل ما يحب ليذهب إلى بيت الله الحرام، يتعبد مع حجارة هذا المخلوق الذي كرمه الله فرفع قدره وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، يذهب إلى بيت الله الحرام ليتعامل في كل المواقف مع الحجارة، يتعامل في كل المواقف مع الحجارة، والله عز وجل يريد من ذلك درسا تربويا لهذا الإنسان، أنه مهما كنت فقيرا، مهما كنت مغرورا، متكبرا، مستكبرا، متعاليا على الخلق، فربما أحوجك لحجر تقبله وأنت ترجو أن الله يحط ذنوبك عليه ويغفر ذنوبك عليه رجاء المغفرة. لهذا أيها الأحبة، الناس كثيرا ما يشتاقون إلى الحج، وأسفا شديدا لما يحدث في هذه البلاد مع الحجيج الذين يشتاقون بعد عمر طويل وبعد سنين طويلة يشتاقون إلى زيارة بيت الله الحرام، لكن تخوفهم المخاوف من الغلاء ومن الخشية الاحتيال وما إلى ذلك، فيتقاعدون عن بيت الله وعن زيارة بيت الله وعن أداء فرض ربما يختم حياته بها. ولكني أسأل نفسي سؤالا وأسألكم جميعا، إن الذين يشتقون إلى الحج ويشتقون إلى بيت الله الحرام ثم يجد من يعوق الأمور أمامه، ثم يجد من يضع أمامه حجرا عثرا، أنك إذا لم تدفع كذا فلا مجال لك في الحج، أو أنك ربما تدفع ثم لا تأخذ ثم لا تذهب. وهنا أقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهنا أقول للذين يأخذونها مادة تجارية وليس عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى، الأمر مفوض لله فيهم، الأمر مفوض لله فيهم. هذا ما أريد أن ألمح إليه سريعا في هذه الجزئية أيها الأحبة الكرام، ولا أريد أن أصرح أكثر من ذلك وأنتم تعلمون أكثر مما أقول. أيها الأحبة الكرام، ما هي رحلة الحج التي يشتاق إليها الإنسان؟ هل يشتاق الإنسان أن ينتقل من بلده في زفة من أهله وأقاربه، ثم يستقبل في زفة من أهله وأقاربه، ثم يذهب إلى الحج، ثم يرجع من الحج، ثم يقال له يا حج، وربما دج وما حج، وربما دج وما حج، الركب كثير والحاج قليل، من يقبل منه الله؟ الله أعلم. لكن علماؤنا قالوا أن هناك فارق بين من يذهب إلى الحج بالحج، وهناك فارق بين من يذهب إلى الحج ليأخذ إثما أو يشتري شهرة أو يشتري سمعة، وربما جعلها سلعة تجارية يتاجر بها على خلق الله بعد أن يرجع، فيغرر الناس فيه بأنه حج لا يجوز له أن ينصب ولا أن يحتال ولا أن يأكل أموال ولا إلى آخره، ثم تجده من أكثر الناس أكلا للأموال بالباطل، ومن أكثر الناس الذين يرتكبون المحرمات ويقفون حجرا عثرا أمام الإصلاحات في المجتمع وهو عجل الحج، والناس تغتر في كلمة حج. لكن أيها الأحبة، دعوني أبين لكم ما بينه الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين في باب الحج تحت عنوان أسرار الحج. ما هي أسرار الحج؟ هل هي رحلة تذهب إليها وتعود وتصرف أموالك وتطوف وترجع، ثم تطوف مع من يطوف، وتشرب زمزم مع من يشرب، وتسعى مع من يسعى، وتقف على عرفة، وربما تجر نفسك من حر يوم عرفة أو من حر منى أو ما ينزل، فتذهب إلى الفنادق فتستريح، ورأيت ذلك بعيني رأسي. العلماء قالوا أن هناك أسرار في الحج، فقالوا أن من أسرار الحج أنك حين تقطع جواز السفر فهذا لا بد أن يذكرك بشيء. أنت تقطع جواز السفر أو تخرج جواز السفر لتذهب إلى الحج لمن؟ تزور من؟ وتلقى من؟ أنت لا تلقى إلا حجارة، لكنك تزور بيت الله سبحانه وتعالى. وهنا إذا كان بصدور السفر أنت تجهزه وتدفع عليه مصاري وتنتظر مجيئه وتشتاق إليه وتأخذ التأشيرة عليه، وربما التأشيرة لا تأخذها، كل هذا الاشتياق إنما لتذهب إلى زيارة بيت الله الحرام، فهل أعددت جوازا سفريا للقاء الله رب البيت الحرام الذي قال الله في كتابه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ فحين تجهز جواز سفرك للقاء بيت الله الحرام فأولى بك أن يذكرك هذا الموقف أن تجهز نفسك وتجهز دفترك وجواز سفرك لتلقى به رب العالمين، لتلقى به رب العالمين، تأخذ التأشيرة لتزور بيت الله الحرام وتدعل إن أنت ما لكش نصيب السنة دي حتزور في بيت الله الحرام، فهل أخذت تأشيرة تليق بمقامك بين يدي رب العالمين؟ وهذه التأشيرة في يدك. حين تغادر الوطن وتودع الأهل والأحباب والخلان فإنما ذلك يذكرك يوم أن تودع الدنيا بأسرها وتودع أهلك وأولادك وأموالك وعشيرتك، كل ذلك تودعه لتلقى الله رب العالمين، لتلقى الله رب العالمين. إذا وانت خارج من بيتك فكر ان انت خارج لبيت الله الحرام، وفي يوم حتخرج الى رب بيت الله الحرام. يوم ما تودع وطنك فكر في يوم من الايام انك بتودع الوطن لزيارة بيت الله الحرام، لازم حيجي لك يوم تودع فيه وطنك للقاء رب البيت الحرام. افهموها وعوها جيدا. القضية مش قضية السلام عليكم وتبويت وانتهت ودموع تنزل، لا، اذا كانت هذه دموع الفراق ربما ترجع وتلتقي بهم مرة اخرى، فاولى لك ان تنزل دموع الفراق الذي لا تلقى به حبيبا ولا خلا ولا شفيعا بين يدي رب العالمين، ثم تركب الطائرة او الباخرة لتذهب الى بيت الله الحرام. الا يذكرك ذلك انك يوما من الايام ستركب تابوتا وتحمل به على الاعناق لرب بيت الله الحرام؟ الا يذكرك ذلك؟ ثم تنزل في مطار من المطارات فتحرم. وهنا العبرة والعزة، ايها المتغطرس، ايها المتكبر، ايها المغرور، ايها الحاكم، ايها المحكوم، ايها الصحيح، ايها المريض، ايها الغني، ايها الفقير، كل عند لقاء ربي، عند لقاء البيت، بدخولك على البيت، لابد ان تتجرد من كل الدنيا فتلبس قطعتين من القماش، ازار ورداء. وهذا يذكرك يوم ان تتجرد من كل الدنيا فتلبس كفنك. العلماء قالوا ان الازار لا يجوز فيه الخير، حتى الجيب ما تحطوش فيه، ما له جيب، الازار والرداء. والكفن كذلك لا جيب له، ولا يجوز في الكفن كذلك الخير، بالضبط زي الكلام، زي الموضوع هذا، زي الاحرام. ألا يذكرك ذلك يوم أن تلبس ملابس الإحرام؟ ألا تتذكر أنك ستذهب إلى بيت الله الحرام وأنت تلبس ملابس الإحرام؟ فأولى بك أن تستعد وأن تتهيأ لملابس الأكفان لتلقى رب بيت الله الحرام. ألا يذكرنا ذلك حين تعقد النية انك ذاهب الى بيت الله الحرام حاجا او معتمرا، ثم تلبي لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تلبي ماذا؟ تلبي نداء الله الذي جاء على لسان ابراهيم عليه السلام، واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه هي أسرار المنافع، أسرار المنافع، ليشهدوا منافع لهم. من هذا ألا يذكرك هذا النداء لبيك اللهم لبيك؟ ألا يذكرك هذا النداء يوم ينادى عليك كما قال الله عز وجل: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. اخرجوا من القبور ايتها العظام النخرة، ايتها الاجساد الفانية، ايتها الاكفان البانية، قوموا لعرض الحساب على الله رب العالمين، قوموا لعرض الحساب على الله رب العالمين. هذا نداء، ثم ينفخ في الروح في الصور فتذهب الارواح الى الاكفان ويفزع الناس من قبورهم للقاء رب العالمين. اذا كنت تلبس اكفانك وتلبي لتذهب الى لقاء بيت الله الحرام، فاولى بك ان يذكرك ذلك بان تلبي نداء رب العالمين: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. حرم عليك الخمر، استجب. حرم عليك الزنا، استجب. حرم عليك الربا، استجب. امرك بالصلاة، استجب. امرك بالزكاة، استجب. بالصيام، استجب. بفعل الخيرات، استجب. الا تستجيب لنداء الله قبل ان تلقوا الله؟ الا يذكرنا هذا اننا استجبنا لنداء الحج فلبينا ورفعنا اصواتنا بالنداء في التلبية، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الصحابة بان يرفعوا النداء في التلبية، يرفعوا الاصوات في التلبية، فانه ما سمع شجر ولا حجر ولا مدر الا شهد لهم بين يدي رب العالمين، الا شهد لهم بين يدي رب العالمين. ألا يذكرنا هذا الموقف بلقاء رب العالمين؟ الحج مش مسألة طبلة وزميرة ونطلعه فرحانين ونستقبلوهم فرحانين وخلاص. الحج مش كده يا اخوان. ده الحج لما ربنا قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد مش الأكل اللي تاخده معاك ولا المشروبات اللي تجيبها معاك، فإن خير الزاد التقوى. ومن التقوى أن تتذكر بشعائر الحج، تتذكر كذلك مواقفك بين يدي رب العالمين. اسمعوا أيها الأحبة الكرام، تلبي تذهب إلى الكعبة، أول عينك ما تقع على الكعبة الله عز وجل يعطيك 20 رحمة، رحمة واحدة من رحمات الله، رحمة واحدة من رحمات الله رحم بها السماوات والأرض. إن لله 99 رحمة، 99 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الدنيا، وأمسك عنده 99 إلى يوم القيامة من هذه الرحمة الواحدة في الدنيا، أنك ترى الشاة ترفع حافرها عن ابنها خشية أن تصيبه. الحيوان تضرب فيه وابنه تحت منه يلف حواليه وما تصنعوش بابنه، ما يقتلهوش برجليه. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحبائي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هذه رحمة واحدة، فمجرد ما تقع عينك على الكعبة قالوا لله 120 رحمة، 60 منها للطائفين للعاكفين اللي قاعدين قدام الكعبة، 60 رحمة منهم. شوف بقى لما راح 60 رحمة من رحمات الله تقع عليك وانت قدام الكعبة، و40 للطائفين اللي بيطوفوا، و20 رحمة للناظرين اللي ينظروا الكعبة. مجرد عينك ما تقع على الكعبة يعني حفتك 20 رحمة من رحمات الله، رحمة واحدة منهما او منهم رحم الله بها السماوات والأرض جميعا. فهذا كانت نظرة إلى الكعبة، النظر إلى الكعبة عبادة وهي حجر. ألا يذكرك ذلك يوم أن تنظر إلى وجه الله الكريم رب البيت الكريم؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ألا يذكرك ذلك؟ إذا كان ده بيت ربنا بيحفظ به الرحمات، بتحب في الرحمات في الدنيا، بعش بنظرة إلى بيت الله الحرام، فكيف لو أن الله هو الذي نظر إليك؟ فكيف لو أن الله نظر إليك؟ فكيف لو أن الله ضحك إليك؟ فكيف لو أن الله وضع يده في يدك حين تبدأ الطواف؟ تبدأ عند الحجر، من عند الحجر الأسود، عند الحجر الأسود تبدأ الطواف، وحين تشير إليه للحجر أو تضع يدك عنده، فإنما تضع يدك في يد الله عز وجل، تعاهده على ألا تعصيه وألا تغضبه وألا تجرم وألا ترتكب جريمة في ملكه، وألا تفعل ما يغضبه، وألا تبتعد عن أوامره وأن تقترب نواهيه سبحانه وتعالى. هنا قال النبي لعمر لما رآه عند الحجر الأسود يبكي، قال هنا تسكب العبرات يا عمر، هنا يبكي الناس، هنا تحط الخطايا، هنا توضع الذنوب. فحين تضع يدك على الحجر الأسود فإنما تضع يدك في يد الله عز وجل، تضع يدك في يد الله عز وجل، حينها توضع عنك الخطايا، وحينها تصير إنسانا طاهرا نقيا، وكأنك تضع يدك في يد الله، تعاهد الله على أن لا تعود إلى المعاصي وإلى الذنوب أبدا. لكن أسفا شديدا، هيهات هيهات للذين يسرقون الناس في ساحة الحرم. حين تبدأ الطواف تطوف حول الكعبة، ماذا ترجو من الكعبة؟ ورد في الأثر أن الكعبة تنادي ربها بلسان حال العباد حين يطوفون حولها، تقول يا رب هؤلاء عبادك، حجيج بيتك الحرام. الإخوة تقدموا الأمام شو اسمح، الإخوة تقدموا الأمام اسمح، يا رب هؤلاء عبادك حجيج بيتك الحرام، جاءوا إلي من كل حدب وصوب شعثا غبرا. هؤلاء عبادك جاءوا إلي من كل حدب وصوب شعثا غبرا. شعثا غبرا يعني مش مهتمين بشكلهم ولا بجمالهم. ودي من السنة يا أخوانا في الحج. في الحج ممنوع تقعد تحطي لي كريمات وتحطي لي مش عارف ايه وتحطي لي روايح. ممنوع في الحج. ربنا عايز يشوفك كده شعر اشعث اخضر، شكلك معفر وشكلك ملخبط، مش مشكلة، لانه لا مجال للاهتمام بالمظهر قدر المجال بالاهتمام بالمخبر بالقلوب. ان تهتم بقلبك هو اهتمام بالقلوب، ليس اهتمام بالاشكال والالوان. ولذلك حين تطوف حول الكعبة، الكعبة تطلب لك الشفاعة من الله رب العالمين. يا ربي أسألك الشفاعة في عبادك الذين ارتكبوا الأثام والأوزار ثم وجبت لهم النار، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لو شفعنك فيه فتشفع الجنة الكعبة فيهم. وورد في الأثر أن الذين قبل الله حجهم يطوفون حول الكعبة، وهؤلاء يأتون يوم الكعبة يوم القيامة بالكعبة في أرض الحج، وهم يتعلقون بأفتارها وهي تزف بهم إلى جنة الله عز وجل. الحج ليس كلمات وليست أجساد تتحرك دون قلوب تقشع أو أعين تدمع. لهذا أيها الأحبة الكرام، وأنت تطوف يجب أن تتذكر أمرا صعبا، وهو أنك في أرض الحج تذهب إلى أبيك آدم. يا رب يا آدم أنت نبي الله، أنت أبو البشرية، إيش فعلنا عند ربك؟ ثم تذهب إلى، يقول آدم نفسي نفسي، تذهب إلى نوح، يا نوح إيش فعلنا عند ربك؟ نفسي نفسي، تذهب إلى كل الأنبياء، اشفعوا لنا عند ربكم، يقول نفسي نفسي. كأنك تطوف في أرض الحج، تطوف في أرض الحج لتلقى من يشفع لك عند الله عز وجل. هذا يذكرنا كذلك وأنت تطوف حول الكعبة رجاء الرحمة والمغفرة حتى تعود إنسانا مغفورا لك فتنال رحمة الله سبحانه وتعالى، ترجع كيوم ولدتك أمك. هذا يذكرنا كذلك بيوم الحش، وأنت تطوف في أرض الحش تطوف حول الناس وفي وسط الناس تسأل ولدك يا ابني أنا عاوز حسنة منك، عندك حسنات كثيرة يا أمي أنا عاوز حسنة منك، أمك أرحم الناس بك في الدنيا، عاوز حسنة منك، عندك حسنات كثيرة. كل يقول نفسي نفسي يوم القيامة، لا يسأل حميم حميمة ولا صاحب ولا صديق ولا شفيع ولا ولا ولا إلى آخره إلا عملك. ثم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يشاء الله عز وجل له بالشفاعة في الأرض ذلك. ألا يذكرنا هذا؟ ألا يذكرك حين تنتهي من طواف الإحرام، من الطواف حول الكعبة، أنك تذهب إلى ماء زمزم فتشرب منها؟ ألا يذكرك أن زمزم لما شربت له؟ ألا يذكرك ذلك أنك لابد أن تدفع الثمن كما دفعت الثمن في بلدك وتحملت مشاق السفر والتعب والطيران ووداع الأهل والأولاد والخلان والأموال لتشرب من زمزم ومن زمزم لما شربت له؟ ألا يذكرك ذلك أنك لابد أن تدفع الثمن لتشرب من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تظما بعدها أبدا حتى تدخل الجنة وربك عنك راض؟ ألا يذكرك ذلك أيها الأحبة الكرام حينها لابد أن تدفع الثمن؟ من أراد أن يشرب من حوض محمد رقم واحد فليعفو وليصفحوا فليكن بيننا العفو والتصافح، فهذا ثمنه أن تشرب من حوض محمد. حوضه مسيرة شهر، شواطئه من الذهب والفضة، ماءه أشد ضياضا من اللبن وأطيب ريحا من المسك، وأكوابه ألمع من نجوم السماء. من شرب من يد الحبيب محمد شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، بمن ماذا؟ ما هو الثمن لهذه الشربة؟ تعفو وتصفح عن أخيك المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تنصل إليه فلم يقبل، يعني من اعتذر إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض، لم يرد علي الحوض. إذا كنت أنت بينك وبين أخوك غلط ولم يعتذر إليك، اعتذرت أنت إليه ولكنه لم يقبل منك الاعتذار، فاعلم أنه محروم من حوض محمد يوم القيامة. ثم تذهب لتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. اسمحوا لي إن أطلت عليكم 5 دقائق. تذهب لتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ولا يجوز أن تصلي في أي مكان ثاني إلا خلف مقام إبراهيم. وراء المقام بالظبط ماشي، وخلف المقام في المبنى ماشي، هناك عند الباب الرئيسي ماشي. المهم تكون خلف مقام إبراهيم. لماذا؟ لأننا خلف لإبراهيم، لأننا أتباع إبراهيم، لأننا على ملة إبراهيم، لأننا على منهج إبراهيم عليه السلام. إبراهيم هذا الذي قدم ولده فداء لأمر الله سبحانه وتعالى. أنت لا تقدم ولدك، ولكن لا بد أن تقدم من مالك. فالعبادة عبادة مالية كالزكاة، عبادة قولية كالشهادتين، عبادة بدنية كالصيام، عبادة قولية وعملية وبدنية كالحج. كالحج أيها الأحبة الكرام، أنت حين تصلي ستقتدي بسنة أبيك إبراهيم وتتبع ملة أبيك إبراهيم. يا حج يلي صليت خلف مقام إبراهيم، ارجع إلى بلدك نظيف، ارجع إلى بلدك على ملة إبراهيم، ارجع إلى بلدك على منهج إبراهيم. اوعى الشيطان يضحك عليك، لأنك هترجع بعد كده ترجم الشيطان هناك، وبعدين تطوف حول الكعبة، تطوف حول تشرب من زمزم، وتصلي خلف مقام إبراهيم، تروح تسعى حول بين الصفا والمروة. سبحان الله، وأي سنة هذه؟ ومن سنها؟ سنة السعي بين الصفا والمروة. أليست امرأة؟ أليست أمنا هاجر؟ أليست امرأة؟ أليست أمنا هاجر؟ ولأي شيء كانت تسعى، والعالم كله على اختلاف أجناسه وألوانه ولغاته وأشكاله وملابسه وأحجامه وغناه وفقره، حاكم محكوم على أي مستوى من المستويات، كل لا بد أن يسلك مسلك السيدة هاجر التي كانت تطوف من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا 7 أشواط، لتسعى على شربة ماء لتسقي بها طفلا بريئا، طفلا بريئا سيموت عطشا. وكأننا حين نقتفي أثرها نشهد العالم كله أننا مسؤولون، أننا مسؤولون عن كل طفل يجوع يموت جوعا في العالم كله، أيا كان يموت جوعا في العالم كله. من المسؤول عن أولئك الأطفال الذين يموتون جوعا، يموتون عطشا، يموتون عراء، يموتون بالكوليرا، يموتون بالطاعون، يموتون بالأمراض المعدية، ولا يجد يصرخون وأنتم تشاهدون على شاشات التلفاز؟ أليس هؤلاء حجة على أمة الإسلام أن تقتدي أثر هاجر التي سعت من الصفا إلى المروة لإنقاذ طفل؟ فمن المسؤول عن ملايين الأطفال في العالم الذين يموتون جوعا، الذين يموتون مرضا، الذين يموتون من كل ما يجدونه، لا حول لهم ولا قوة، من كل الأمراض والأسام ومن كل الأفعال؟ غفل الناس عنهم، غفل الناس عنهم. والمرأة حين جاءت إلى عمر وحمل إليها عمر الدقيقة على ظهره، يذهب إليها وينفخ الدخان ويخرج دخان النار من شعر لحيته، وهي تقول ويل لعمر ولي أمرنا وغفل عنا. والله وهي لا تعلم أنه عمر، والله إنك لا حق بالخلافة من عمر، والله إنك لا حق بالخلافة من عمر. من المسؤول؟ إننا نرفع شكوانا في كل طفل، لكل طفل في العالم لله رب العالمين. هو اسمه المنتقم الجبار، ولنا مع اسم المنتقم الجبار دروسا وعدا من هذا المنبر. أيها الأحبة الكرام، بعد الطواف تحلق وتقصر، تحلق وتقصر. ثم هذا بالنسبة للعمر، لكن بعد ذلك السعي والطواف والسعي والصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم والشرب من ماء زمزم وما إلى ذلك، يذهب الحجاج بس مش المعتمرين، الحجاج يذهبون إلى عرفات. وما أدراك ما عرفات؟ عرفات مأخوذة من كلمة عرف، قال العلماء فيها عرفات، قيل أن آدم تعرف على حواء بعد 40 سنة في الأرض على هذا الجبل عرفات، وقيل أنه عرفات لأن هنا وجبت المعرفة، هنا وجب أن تعلم، يجب أن تعرف أن لك ربا أمرك بالوقوف على هذا الجبل. فوقفت ترفع يدك ماذا تريد؟ مغفرة. تبكي ماذا تريد؟ غسل للذنوب. تدعيله ماذا تريد؟ قبول للعمل. تقف بين يدي الله. وقالت بعض الروايات انه بغروب شمس يوم عرفة تغرب بذنوب العباد هنا. ولذلك يقول النبي الحج عرفة. لكن اي مشهد هذا ايها الاحبة الكرام؟ الناس كلهم واقفون متضرعون لله رب العالمين وكأنها صورة من عبد الحج. الكل واقف والكل عمال بيد ربه. اللي بيقول يا رب الجنة, واللي بيقول يا رب اصطرني في المصائب اللي انا عملتها بيني وبينك, واللي يقول يا رب ما تخليش عذابك ياخذوا مني حسنات لانني فقير لان لهم عندي حقوق ما وفتهاش في الدنيا, واللي يقول يا رب يصلح بيني وبين فلان واللي واللي. هذه كلها هنا عرفات. ثم يذهبون الى مزدلفة. وما ادراك ما مزدلفة؟ الناس اي زعيم كان مهما كانت زعمته, واي حاكم كان مهما كانت سيادته, واي غني كان مهما كانت خزانته, الكل لابد في مزدلفة ان يفترش التراب ويتغطى بالسماء. وهنا لا فرق بيني وبينك, كلنا التراب. وهذا يذكرنا بنومنا حين ننام على التراب في مزدلفة. هذا يذكرنا بنومنا على التراب في قبورنا, ويغطينا التراب من فوقنا, ويحتضننا التراب من جنبنا, ونفوض لله أمرنا, ونوجه لله وجهنا, ونسند لله ظهرنا, وهو حسبنا ونعم الوكيل. لا ملجأ ولا مهرب منه إلا إليه. في المزدلفة تنام ليلتك ليلة واحدة مكشوف, ما عليكش ولا ملبس. اوعى تغطي دماغك وانت نايم. انت مأمور بكده لانك هترجع لربنا كده. السكر, السكر يوم ما تنام بنضربك. انت نايم على التراب, يوم ما تنام نايم على التراب والدنيا واسعة حواليك, فكيف بك يوم ما تنام في التراب والدنيا مضمومة كلها عليك؟ تختلف واضلاعك من ضمة القبر, تختلف واضلاعك من ضمة القبر. ألا يذكرك نوم النوم في مزدلفة بنومة القبر؟ ثم تذهب بعد ذلك إلى منى, تأخذ الحصيات لترجم إبليس. ألا يذكرك بذلك أن لك عدوا واحدا ليس أعداء, هو عدو واحد. أي عدو ثاني, أي عدو ثاني أنت ممكن تعمل معه اللي أنت عاوز, لكن إبليس لابد أن تستعين عليه بالله رب العالمين فترجمه بالحجر. وهذا إعلان منك أنني انتصرت منك الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا عند الرجم, يقول كبروا عند الرجم, الله أكبر الله أكبر الله عز وجل تكبرون, ووجه الشيطان ترجموا. فحينها الله أكبر من كل شيء, أكبر منك أيها الشيطان. سأرجع من هنا, وكأنها عهد بيننا وبين الله, سأرجع من هنا منتصرا عليك. لا تستطيع أن تكون لك معي أي صغيرة ولا كبيرة, أنا منتصر عليك من الآن. ثم ترجع تحلق وتقصر وتعبد ربك وترجع وأنت فرح مسرور مبسوط. يقبلوك بالزرغيث والاحتفالات, ويزوجوا لك البيت, ويزوجوا لك البيت كده ويستقبلوك مبسوطين, والحلويات والناس يجي يهنوك. حج مبرور وذنب مغفور وعودا حميدا إن شاء الله. هذا يذكرك يوم أن تأخذ كتابك بيمينك ثم تنقلب إلى أهلك مسرورا, فتذهب إلى الجنة فتزيدها متزينة إليك في اشتياق إليك. الكل يرحب بك, الملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم, صبرتم على الدنيا, سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والملائكة هؤلاء الذين يستقبلونهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين لا تسمعوا فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذه هي المشاعر التي يجب أن نعيشها في مناسك الحج. والوقت يطاردني وإن كان الكلام فيها كثير. أيها الأحبة الكرام، لا نملك إلا أن ندعو إلى حجيج بيت الله الحرام أن يتقبل الله منا ومنهم سائر الأعمال وأن يرجعهم مغفورا لهم أجمعين. أقول ما أسمعنا أستغفر الله لكم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة السلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين ثم لا إله إلا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، ننبه على صيام يوم عرفة وهو يوم الأحد. بعض الناس يفهمونه خطأ أن صيام يوم الأحد ممنوع في الإسلام ويوم السبت ممنوع في الإسلام ويوم الجمعة ممنوع في الإسلام. هذا ممنوع إذا رأت صوما وتطوعا، لكن إذا كان سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم مؤكدا للصيام يوم عرفة فلا بأس أن تصوم عرفة أو تصوم عاشوراء، فلا بأس أن تصوم أيهما إذا صادف يوم أحد أو السبت أو جمعة منفردا، لا بأس بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أنه يكفر الذنوب سنتين. وكأن ربنا ما حرمناش احنا الا ما قدرناش نروح نحج من المغفرة، بس اصلا المغفرة على قدنا ذنوب سنتين، سنة فاتت وسنة جاية اذا ربنا اكرمك. طب واحد بيقول لي طب ليه سنة جاية؟ طب ليه سنة جاية؟ يقول لك سنة جاية لانه ربما تعيش السنة اللي جاية كلها لكن في نهايتها لا تدرك عرفة، في نهايتها لا تدرك عرفة، وبالتالي سيكون الله عز وجل قد ضمن لك مغفرة هذه السنة اللي انت ما دركتش في عرفة. هذا ذنوب سنتين صيام يوم عرفة اللي هو يوم الحج، والنبي يقول احتسبوا على الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر في عجالة صلاة العيد، التكبير فيها على أرتح الأرواح يبدأ من عصر يوم عرفة، العصر آخر أيام التشريق، وانت عارفين طبعا الكلام ده. وإن شاء الله الصلاة ستكون في هذا المسجد للنساء وللرجال صلاة واحدة مش اثنين، صلاة واحدة، وحتكون شروق الشمس على 8:02، الصلاة ستكون على 8:45 وربما تمتد 5 دقائق يعني، لكن بنعمل حسابنا على 8:45 ستكون ان شاء الله صلاه العيد. طيب بعض الناس بتحب تضحي، بيحب يضحي، الاضحيه معاك فيك انك انت تذبح الاضحيه بتاعتك من يوم العيد لاخر ايام التشريق على راي بعض الائمه، عصر اخر ايام التشريق او وقت الزوال بمعنى اصح، ولكن بعض العلماء قالوا ان يكون ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، رابع يوم العيد. طيب ينفع انك انت توكل حد يذبح عنك في بلدك ويطمنها الفقراء والمساكين؟ بعض المتشددين قالوا لا ما ينفعش، وانا مش عارف جابوا الدليل منين، انا مش عارف جابوا الدليل منين، وانا بقول لهم لا تضيقوا واسعا، الله هذا اليوم كلوا واطعموا وادخروا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كده، فانت لا تضيق واسعا على الفقراء والمساكين، هذا يوم ربنا وسع بابه على الفقراء والمساكين، في ناس ما بتاكل اللحم بالشهر وبالشهرين، انت ما شاء الله عندك حتى البدنجان بتحشيه لحم، خد بالك، فما لا تضيق واسعا على الفقراء والمساكين، الله يخليك. يجوز أن تنيب عنك من يذبح عنك عن أهلك، لكن كل الموضوعين، كل الموضوعين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، إن أنت مش حتشوف، لكن حسبنا أن الله يعوضك رجل شوف الرؤية، شوف الذبيحة، اني اعوضك اجرها بانك انت تخصص الربع على واحد يتيم ولا فقير ولا مسكين اكلت وجبه لحم. اذا يجوز ان تنيب. طيب اللي هيذبح هنا ما ينفعش، ما تنفعش اضحيه قبل صلاه العيد، ما تنفعش اضحيه قبل صلاه العيد، مش اضحيه تبقى صدقه. تمام؟ يبقى عشان بس تفهمينها كويس، ما ينفعش قبل، ما فيش واحد يقول انا هنروح نذبح يوم عرفه عشان يوم العيد نبقى فاضي ونذبح الاضحيه بتاعت، ما تنفعش اضحيه. اسال الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرحمنا ويرحمكم، وأن يرزقنا إياكم تقواه، وأن يرزقنا إياكم حج بيته الحرام. أسأل الله أن يتقبل من حديد بيت الحرام. أسأل الله أن يفرج كربنا، وأن يغفر همنا، وأن يستر عيبنا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن قضاءنا. أسأل الله أن يبلغنا مما يرضيه آمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.